بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم أعظم لنا النور يا رب العالمين. ثم أما بعد، ففي أوائل شهر رمضان من عام 41 و400 ألف، وهو عام الوباء العالمي الذي عم السهل والجبل والبر والبحر، هذه في هذه السنة هذه فصول نبدأ في تسجيلها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، للعالمين مسلمهم وكافرهم، جنهم وإنسهم ودوابهم وطيرهم، الذي مضت القرون وما أتينا بمثله ولقد أتى فيئسنا من نظرائه. ادخره الله لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. والسيرة أيها الإخوة والأخوات هي أم العلوم، هي ليست للتسلية، بل إنك لن تفهم العلوم فهما عميقا مؤصلا إلا إذا أخذتها في إطار السيرة. فمثلا القرآن الكريم لو تعلم متى نزلت كل سورة، وما هي الظروف التي نزلت فيها، وما هو تأثيرها على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكان فهمك لهذه السورة أعمق وأرسخ وأفضل وأعظم. والفقه كذلك، لو علمت كيف تدرجت الشريعة الإسلامية، وكيف نزل كل أمر من أوامر الله، وكل شريعة من شرائعه، متى نزلت وكيف نزلت، وما هي الظروف التي فرضت فيها أو شرعت فيها في إطارها التاريخي، فإنك سيكون فهمك أعظم وأحسن وأحلى وأجمل. وبهذا تميز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك في التوحيد وسائر العلوم. فالسيرة هي الأم الحاضنة لجميع العلوم، ولو أن العلوم كلها أخذت في إطار السيرة لذهب التنازع الاختلاف. الحديث أيضا، لو أن كل حديث في أمهات الكتب عرف مكانه وزمانه وتاريخه وظرفه وأين كان، وما لا اختلف الأمر جدا، وإنما رصدت الأحاديث ثم وضعت أمامنا، وأصبح كثير من الناس لا يحسن المتقدم والمتأخر والظرف والبيئة التي قيل فيها هذا الحديث. على كل حال، السيرة أمرها عظيم، وينبغي الاعتناء بها ورد العلوم إلى أمها وإلى رحمها وإلى بيئتها، وبذلك تزكو وتعمق وتكون كالنخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم إن قبل أن نبدأ بهذه السيرة، والنية إن شاء الله أن تكون سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين حتى سنة 40، وهو عام الجماعة، لأن سيرة خلفائه الراشدين وسنتهم هي الامتداد الصحيح الطبيعي الموثوق لسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام، كما قال في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو يسر الله عز وجل وأمدنا من عنده بتوفيق، وأفرغ في قلوبنا الصبر والتوفيق والمعونة، وثبت أقدامنا بحيث نذكر كل ما حصل منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وقبيل بعثته إلى سنة 40، ونلقي الأضواء الكاشفة والظروف الطبيعية لكل حدث ولكل شيء حصل في تلك السنين 40، لكان هذا أمرا عظيما جدا، وكان هذا من أسباب الرسوخ في العلم ومعرفة الشريعة. ونسأل الله عز وجل من عنده، فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده، والله عز وجل يهدي من يريد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسوف نعطي الفترة، فترة مكة، العناية اللائقة بها، فإن فترة مكة في كتب السيرة لم تجد تلك العناية، وإنما انجرفت كتب السيرة إلى المغازي وإلى الأحداث العظام التي كانت في المدينة. فأما فترة مكة فتجد نتف من هنا ومن هنا، تجدها مثلا في كتب السير، في كتب الحديث وخاصة المسند لأنه موسع، في تراجم الصحابة الأوائل، في تفسير بعض الآيات وأسباب نزولها، فتجد نتف من هنا ومن هنا. لو جمعت هذه القطع حتى تكون صورة متكاملة لما حدث بالضبط في تلك السنين 13 وما قبلها لكان الأمر عظيما للغاية. وكذلك السور المكية التي هي أكثر القرآن، لو وضعت كل سورة في مكانها ومتى نزلت وما تأثيرها على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لتغير الأمر جدا. ونحن إن شاء الله سنقسم فترة مكة إلى 5 أقسام. القسم الأول أو المرحلة الأولى هو بعنوان ولتصنع على عيني، يعني صناعة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام على عينه في 40 سنة قبل البعثة، وهذا أمر مهم، ولذلك امتن الله به على موسى عليه السلام عندما قال ولتصنع على عيني، وسنذكرها الآن في تلك المرحلة. والمرحلة الثانية هي السنين 3 الأولى من البعثة، ما الذي حدث فيها، من أسلم فيها، ماذا نزل فيها من القرآن، ما هي الأمور التي حدثت تلك الفترة في دار الأرقم وفي غيره، قبل، وهي مرحلة ما قبل الصدع، هذه مرحلة. المرحلة التي تليها مرحلة الصدع، وهي من قول الله عز وجل فاصدع بما تأمر وسورة الحجر وما بعدها، ماذا نزل فيها من القرآن، ماذا حدث فيها من الأحداث العظام عندما صدع، الصدع ككسر الزجاج وصدع الأرض، يعني أنه حصل أمر صدع مكة وحدث له لهذا الزلزال توابع وارتدادات كثيرة، وهجرة الحبشة وغيرها. المرحلة كذلك في هذه المرحلة من أسلم فيها، ماذا نزل فيها من القرآن، ماذا حدث فيها من الأحداث بصورة أضواء كاشفة على تلك المرحلة حتى تشفي الغليل وتروي، تشفي العليل وتروي الغليل. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشعب، لما حوصر عليه الصلاة والسلام 3 سنين في شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم، وماذا حصل في تلك ال3 سنين العجفاء، وماذا نزل فيها من القرآن، وما من أسلم فيها إلى آخره. والمرحلة الأخيرة في مكة وهي 5 إذا احتسبنا ما قبل البعثة مرحلة، وهي 4 بعد البعثة، وهي المرحلة التي تلي الشعب وموت أبي طالب وموت خديجة وتسبق الهجرة، وكان فيها الإسراء والمعراج، وفيها فرض الصلاة، وفيها التمهيد للهجرة في آيات القرآن، وفيها بيعة الأنصار الأولى والثانية، 3 سنين وهم يتعاقبون على، يعني صارت على 3 سنين، وماذا نزل فيها من القرآن، والسور التي في تلك الفترة واضحة أن فيها الصلوات 5 الإشارة إلى المواقيت، كذلك فيها الإشارة للهجرة، فيها أرض الله واسعة، فيها التحريض، مثل سورة العنكبوت، سورة الروم، سورة الإسراء، سورة النحل، سورة الزمر، وأمثال هذه السور التي تشعر بهذا الأمر. على كل حال هذه مراحل مكة، وقبل أن نبدأ بالمراحل هذه نبدأ بربط آخر الأمر بأوله على وجه سريع. لماذا بعث الله الرسل، ولماذا بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما الحكمة من الرسالة؟ أيها الإخوة، كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو مستغن عن كل شيء غنى ذاتي جل ربنا وتعالى وتقدس. وكان في عماء، والعماء لا نستطيع وصفه، لأن الفراغ، حتى الفراغ مخلوق، العماء عماء، كان ربنا في عماء، يعني مستغن عن الزمان والمكان والخلق كله، فوقه هواء وتحته هواء كما جاء في الأثر، ولم يكن محتاجا جل وعلا وتقدس أو معه أحد من خلقه، هو الأول فليس قبله شيء، ولم يكن شيء. فأراد جل وعلا بإرادته العظيمة الشريفة أن يخلق خلقا يعبدوه ويعرفوه ويوحدوه ويحبوه، وتتجلى فيهم آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقبل أن يخلق هؤلاء الخلق بدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد، فخلق الأرض في 4 أيام، وخلق السماوات في 2، وأوحى في كل سماء أمرها، وأرسل الأرض بالجبال، وقدر فيها أقواتها، وجهز هذه السماوات والأرض. ثم خلق الملائكة وملأ بهم السماوات 7، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا فيه ملك قائم أو راكع أو ساجد جل ربنا وتعالى وتقدس، فملئت السماوات بأهلها. ثم خلق الجان جل وعلا، قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وبعد أن خلق الله المخلوقات هذه كلها، وخلق الجنة بيده وسواها، وختم على جنة عدن فلا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وخلق النار جل وعلا، ولما فرغ من كل هذا الخلق خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، كأن هذا الخلق كله خلق لأجل آدم، كما قال تعالى في القرآن في آيات كثيرة جدا: لكم لكم لكم، وابحثوا عن كلمة لكم في القرآن، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء، سخر لكم حتى الشمس والقمر، سخر لكم الشمس والقمر والشمس دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الليل والنهار، كل هذا الخلق لكم يا بني آدم أو يا معشر الثقلين. فخلق آدم آخر ساعة من يوم الجمعة، وآدم امتن الله عليه بمنن عظيمة، وهي منن لذرية أيضا، وسيسألنا الله عن هذا. أولا خلقه بيديه، باشر خلقه بيده الشريفة جل، بيديه الشريفة جل ربنا وتعالى، وخلقه على صورته تعالى ربنا وتقدس، بيديه وعلى صورته، ولذلك لا تقبح الوجه ولا تضرب في الوجه، لأن الله خلق آدم على صورة الرحمن كما في الأثر الآخر الذي صححه الإمام أحمد. ونفخ فيه من روحه، وعدل خلقه، وستر سوءته، وأدخله جنته، وأسجد له ملائكته، وكرمه بأنواع عظيمة من التكريم. ثم إن الله عز وجل كان قد قضى عليه المعصية لحكمة، ولكن ابن آدم مسؤول عن عمله ولا يسأل عن قضاء ربه، فأدخله الجنة، ثم حصل من آدم المعصية، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم أهبطه إلى الأرض هو وإبليس وحواء والحية في رواية، لحكمة أرادها الله عز وجل. فبدأت القصة من هبوط آدم إلى الأرض، تعارف هو وحواء، قيل أنهم تعارفوا في عرفة، وبجانب عرفة وادي نعمان الشهير العظيم الذي ينحدر من جبال الطائف ويصب في عرنة بجانب عرفة، ثم يذهب مع عرنة في وادي نعمان، مسح الله على ظهر آدم كما في الحديث المسند وكما ذكر ابن عباس، مسح الله على ظهر آدم وهو بجانب عرفات، وهذا من حكم الحج، فأخرج منه الذرية، ذرية آدم الذين كتب الله أن يخرجوا على هذه الأرض إلى قيام الساعة. ثم أخذ منهم العهود والمواثيق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأعطوه العهود والمواثيق، وأشهد عليهم الملائكة، وأشهد عليهم أباهم آدم، وأشهد عليهم الأنبياء، وأشهد عليهم الصالحين، وهم قد أخذوا أعطوا الإقرار، والإقرار سيد الأدلة، وفوقه الشهود. ثم خيرهم في حمل الأمانة فاختاروا حملها، فلما أخذ منهم العهد والأمانة كما قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ردهم خلطهم جل وعلا، فيخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، خلطهم، خلط تلك النسمات، ثم ردهم في صلب آدم حتى يخرج كل واحد في اليوم الموعود وفي المكان الموعود له الذي قضاه الله سلفا. وأودع فيهم الفطر السليمة التي تعرف الحق وتميل إليه، وأودع فيهم العقول المستقيمة التي تعقلهم عن الشر وتعقل لهم الخير، وبث لهم الآيات في الأنفس والآفاق، ووكل بهم قرناء من الملائكة ومن الجان، هذا يلم بقلبه بالخير وهذا بالشر، وأقام عليهم الحجج والأدلة الباهرة العظيمة، هذا كله قبل الرسل، ولذلك التوحيد ليس كمثله شيء، لأن الحجج عليه كثيرة قبل الرسل، ولا يمكن أن يوجد فيه جهل بالتوحيد، لأنه مركب في الفطر والعقول، كما في حديث العرباض بن سارية حديث عياض بن حمار الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب تلك الخطبة العظيمة وفيها قال إن الله أمرني أن أبلغكم في يوم هذا، وأن الله قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالمراد مكث بنو آدم 10 قرون كما قال ابن عباس، والقرن قد يطلق على الجيل المتجايل، والجيل الله أعلم بأعمارهم، كان أعمارهم كثيرة في ذلك الزمن أو قد يكون 1000 سنة الله أعلم. المهم مكث ابن آدم سنين طويلة لا حصر لها، وهم يعني لا أحد يعرف عددها بالضبط، وهم على التوحيد وعلى الإسلام الصحيح وعلى الفطرة، وكان تنزل فيهم أنبياء، يعني تبعث إليهم أنبياء منهم، ولكن على شريعة آدم وعلى دين آدم يجددون لهم ويزكونهم ويعلمونهم، ومنهم إدريس عليه السلام، حتى حصل الانحراف في قوم نوح، فحصل الشرك بسبب الصور والغلو في الصالحين. فلما حصل الانحراف بعث الله نوحا وهو أول رسول إلى بني آدم، قبله أنبياء لكن هو أول رسول بعثه الله إلى بني آدم كما في حديث الشفاعة، ليرد الناس إلى الأمر الأول. قد أشار الله عز وجل إلى هذه الحكمة فقال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ومعنى اختلفوا في سورة البقرة قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من آمن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فمعنى اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وفي الآية الأخرى قال تعالى كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد ثم اختلفوا، قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكما قال أبي وليذكرونهم بالعهد الأول والميثاق الأول، مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد نوح تعاقبت الرسل، والذي عندنا في جزيرة العرب هود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، وفي الشام إبراهيم والأنبياء من ذريته، والأنبياء كثر يعلمهم الله عز وجل، حتى كان عيسى عليه السلام ورفع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 600 سنة، وهي الآن الفرق بين التاريخ الهجري والميلادي تقريبا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم بيني وبينه 600 عام أو 600 سنة. وفي هذه رفع عليه السلام عيسى قبل بعثة عليه الصلاة والسلام 600 سنة، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه 600 سنة حصل للناس خاصة في جزيرة العرب وفي غيرها انحراف عن الدين وعن الإسلام وعن التوحيد، وما زال هذا الانحراف يزداد، حتى في قصة سلمان وستأتينا لم يبقى إلا بقايا أفراد في العالم على الإسلام الأول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض أي قبل بعثته فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم لما ازدادت الظلمة وحلك الظلام وكثر الشر والآثام وبعدت آثار النبوة وآثار الأنبياء عن الناس وتخبطوا في الجهالات وفي الظلم وفي غيره، أذن الله عز وجل ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام التي كانت رحمة للعالمين وروح للدنيا ونور، نسأل الله عز وجل أن يلزمنا دينه وسنته وسيرته. فهذا ربط الأول بالآخر، سنذكر إن شاء الله في الدرس القادم صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصنع الله له قبل البعثة بإذن الله تعالى. هذا هو الدرس الأول، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.